العشرة والأشواك صحيح في توها الحبان صحيح غدر يا دنيا وأماني ما في له أمان أماني ما في له أمان Ooh. خطير Thank you.